يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأول من برنامج شعائر الحج. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يتقبل من إخواننا حجيج هذا العام. اللهم أمين يا رب العالمين. أرحب بحضراتكم وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلته فضيلة الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك يا دكتور. جزاكم الله خير. نحن نعتذر اليوم او الليله نزاحم فضيلتكم في هذه الحلقه. ليس كذلك، ويعني نحن نزاحمكم دائما، فلتسامحني وليسامحني المشاهدون. اللهم امين يا رب العالمين. جزاك الله خير. واياك، ونحبك في الله، حبكم الله، ونفعنا الله بعلمكم. نحن شعائر الحج. نعم. هذه رموز، ورموز كبيره. نعم. فما هي الامور التي تحييها تلك الرموز؟ نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأمر الشعائر أمر في غاية الأهمية، لأن الشعيرة لها مقام كبير. نعم. أو قبل أن نخوض في هذا المقام وفي التنبيه عليه، يجدر بنا أن نذكر معنى هذه اللفظة، لفظة الشعائر. نعم. وهي لفظة يعني يكثر استخدامها جدا في مسائل الحج على وجه الخصوص، ولكنها في الواقع لفظة عامة تستخدم في يعني مواطن كثيرة وينبغي تعميمها، وإن كان أكثر استخدامها إنما يتأتى في هذا الباب، باب مناسك الحج. والشعائر معناها المعالم، المعالم التي علمها الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام، وحدها له ووضع له بها مناسك الحج والعمرة، وتطلق على أكثر من ذلك، على كل حدود الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فشعائر الله تعالى هي حدوده، وما أمر الله تعالى به وما نهى عن يعظم الأمر بأن يفعله وأن يعتني به ويحرص عليه، ويعظم النهي بأن لا يمسه ولا يقربه ويجتنبه ويجعل بينه وبينه سترا ووقاء. فهذا معنى الشعائر، معنى فضفاض عام يدخل فيه جميع الأمور الشرعية. نعم. كل ما شرعه الله لعباده وأمر به من الأمور العامة والخاصة فهو ضمن هذه الشعائر، لكن بعض هذه الشعائر يصير له مرتبة يعني مميزة شوي، ويكون له أصل، وهو عبارة عن رمز يشير إلى ذلك الأصل الذي يريد الله عز وجل من عباده في نفسه. نعم. كثير من أمور الشريعة ومن تلك المناسك والعبادات قد لا يجد لها المرء المتعقل وجهة لتعقلها، وهناك كلام يعني أو قول يكثر الناس من ذكره وليس له محل من الشرع، وهو قول كثير منهم. تلاقي البعض يسأل فيقول ربنا عرفوه بإيه، يقول لك عرفوه بالعقل. ليس كذلك. هل هذا كلام صحيح؟ ليس هذا كلاما صحيحا، بل إنما عرف الله تعالى بالشرع. ولذلك هناك أمور كثيرة من أمور الشرائع ليس للعقل فيها مدخل، يعني مهما اجتهد العقل وأراد أن يصل بها إلى معنى معلوم أو معنى معقول لا يستطيع أن يصل فيها إلى عقلانية. ومن نفس هذا المنطق تعامل الصحابة مع كثير من أمور الشريعة فثبت الإيمان في قلوبهم، والإيمان لا يثبت إلا على هذا النمط. نمط التصديق بأمور كثيرة قد لا تجد لها منطقا معقولا يمكن أن توجهها عليه. يعني الناس اللي يقولون نطوف حول حجر ويقون حجرا ويقبلون حجرا، هو هنا هؤلاء القوم ما عرفوا بعد معنى الإيمان. الإيمان هو اليقين، اليقين والتصديق. أنا صدقت الله عز وجل وصدقت نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل ما يأتيني من هذه الجهة ينبغي أن أصدق به وإن لم أعرف له سببا. وإلا ما معنى أني مؤمن؟ يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم جاءه الكفار على إثر الإسراء والمعراج وقالوا له: أما سمعت ما قاله صاحبك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بذلك أبا جهل وكفار قريش. وأبو جهل قال له: أتحدث بهذا أهل مكة؟ تقدر؟ قال: اجمع الناس وأنا أحدثهم. فلما حدثهم بذلك ذهبوا إلى أبي بكر الصديق، وكان بعيدا في تلك اللحظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا له الخبر: يا أبا بكر، إن محمدا يزعم أنه خرج من بيت أم هاني أو من عند الكعبة وذهب إلى بيت المقدس، وليس هذا فحسب، بل ارتفع إلى السماء حتى صعد السماوات العلى، وليس هذا فحسب، ثم رجع على إثر مرة ثانية أدراجه حتى وصل إلى بيته الذي خرج منه وفراشه لا يزال دافئا. عرض المسألة على العقل. هذا الكلام أي واحد الآن مؤمن يستطيع أن يجد لهذا الكلام مخرجا عقليا؟ أبدا أبدا، ليس له مخرج عقلي على الإطلاق، ولا حتى الآن لم يكن له مخرج عقلي على عهد أبي بكر الصديق، وليس له الآن مخرج عقلي. يعني مستحيل واحد يطلع من مكة إلى المدينة إلى إلى إلى بيت المقدس ويرجع في خمس دقائق وفراشه لا يزال دافئا. ولكن أبا بكر ذلك المؤمن المعلم الذي يعرف معنى الإيمان بحق، وأن الإيمان أنا يعني ليس معنى الإيمان أن أرى كل شيء بعيني وأن أتحسس كل شيء بيدي، إنما هناك إيمان بالغيب. قال أبو بكر لهم: أو قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو كان همه من يرى هذا الكلام تثبيت الخبر، صحة الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش تشكيك. هل صح هذا الخبر عنه؟ نعم. ما قالش هو قال أو قال إزاي كده؟ قال لهم: هو قال كده؟ قالوا: نعم. قال: هذا تعالى اسمع. قال: إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، بلام النبي قال كده الكلام ده صحيح 100%. ما فتح معهم موضوعا للحوار وقال: والله طب ممكن نفكر، طب ما محتمل يكون ركب البراق ده سريع شويتين وممكن يكون مش عارف ايه وبتاع ايه. ما فتح لهم، ما جعل هناك محورا للحوار ولا فتح بابا للنقاش العقلاني. فقط صدق، هو القضيه ايمان. انا مؤمن انه رسول الله. قال: كيف تصدقوا في مثل هذا وانت ماشي معه ماشي وراه وخلاص اي حاجه تمشي وراه؟ قال: يا قوم، انا صدقته فيما هو ابعد من ذلك، صدقته في خبر السماء. انا مصدقه من البدايه ان هو بيجي له وحي، ما رايت ذلك الوحي، وينزل عليه بكتاب، ما رأيت الوحي وهو ينزل عليه بهذا الكتاب، وأن له ربا على عرشه استوى، وما رأيت ذلك الرب. صدقت في كل هذه القضية وكل هذه المقدمات، ثم أكذبه في هذا الخبر الذي صدق بالله تعالى ورضي بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا، وصدق بالقرآن كتابا من عند الله عز وجل. لا ينبغي له أن يرد شيئا صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يدخل عقله، لأن العقل محدود، العقل ليس له نطاق واسع. لا. العقل مثل النظر، مثل البصر، مثل الفم. الإنسان يستطيع أن يهضم بفمه مثلا البرتقال أو اللب مثلا، لكنه لا يستطيع أن يهضم به الزلط، ما يقدرش. ولو عملها يبقى خلاص، يبقى حاجة خارقة للعقل مثلا. يعني كذلك العقل له حدود العقل في المحسوس الذي يراه، لكن ما وراء المحسوسات أمور الغيب ليس العقل بها طاقة، ولا ينبغي أن يقدم عليها ولا يغامر فيولج نفسه هذه المضايق الشنيعة. فالذي يريد أن يربط كل شيء من أمور الشريعة بالعقل ويقول فهمني عشان أعمل، هذا متجنن على نفسه وعلى الشرع، لأنه لا يصنع هذا مع الناس. لو ذهب للطبيب مثلا والطبيب وصف له دواء عجيبا وكان الطبيب مخطئا في وصفه، فإنه لن يجرؤ أن يقول له أفهمني أولا، لماذا أضع هذا الدواء وهو يأخذه بالغير ما يفكر، يأخذ هذا الروشتة من الطبيب وكأنها كتاب منزل، يذهب إلى الصيدلي ثم يصرفها ويشربها وقد يموت على إثر ذلك لأن الطبيب أخطأ، لكنه لا يجرؤ أن يناقش الطبيب في هذا الأمر ويقول له عقلني وفهمني قبل أن أخذ الدواء. فلماذا هذا المنطق مع الله ورسوله؟ ليه يقول فهمني بقى هذا حجر وده حجر، وليه بطوف ده وليه بضرب دوت؟ هو أنت مالك؟ أنت عبد، والعبد ينبغي أن يمتثل لا أن يسأل. الله تعالى ما جعل دعوة للحوار وقال: سأحاوركم يا معاشر الخلق كيف أوجب هذا عليكم وكيف أنفي هذا عنكم وشاوروني وأشاوركم، إنما أمر وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. أمر ونهى وأوجب على العباد إطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه. فليس هناك مجال لهذه الأسئلة أصلا بداية، لكن نحن نتلمس لها، الأهل العلم والعلماء الكبار يتلمسون ونحن نستفيد ذلك منهم، يتلمسون أحيانا بعض العبر وبعض الـ يعني الـ الحكم من وراء بعض الأعمال العقلية اللي هي ليس فيها من العقل مدخل، يعني أمر مسلم به ولكن ممكن يستأنس من ورائه، والله ربما يكون لذلك وقد يكون لهذا، والله أعلم، والله تعالى أعلم بما سيكون. وهو هو كذلك، لكن لا نسأل عن علة كل شيء، ليه ده وليه ده وليه ربنا عايز كده وليه؟ هذا ينافي التصديق والإيمان. المؤمن نعم ينبغي أن يسمع ويطيع. لما أنزل على نبيه قوله تعالى: وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. سواء أسررتم سواء أسررتم وسواء جهرتم سواء تكلمتم أم خبأتم كلامكم في نفوسكم فإن الله سيحاسبكم عليه. فشق هذا على الصحابة. هو هذا بنعملها إزاي؟ فقال لهم سلطان قال: قولوا سمعنا وأطعنا. اسمعوا وأطيعوا، مش شغلكم ولا شغل حد خالص. الكلام في التشريع وليه ومش ليه ولازم نعمل ونغير، والتشريع يقبل التغيير ومسائل، وكل يوم نغير في التشريع كما يجري الآن في بعض الأماكن، والتجديد الخطاب الديني والكلام اللي ملوش لازمة. هذا كله وعلى ليس لكم شأن. اللي عايز يعمل عقله يفكر بقى في العقل في معطيات هذا الكون. نعم العقل عقل وظيفة نعم. العقل له وظيفة في الإسلام كبيرة، ولكن العقل خادم للشرع، هو يجهز له المكان ويستخدمه ويجلسه، ثم يذب عنه الأفكار المنحرفة والأفعال الخاطئة. ينبغي على العبقري أن يوظف عقله في ذلك. يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو من هو عقلا وذكاء، حتى قال فيه بعضهم وهو مالك، قال: رأيت رجلا لو خاطبك في هذه السارية الحجر هذا أنه ذهب لقام بحجته، لأراد أن يقنع الجالسين كلهم الآن أن هذه أن الحجر الذي يرونه أمامهم في سقف البيت أو عمود البيت هذا من الذهب الخالص، لما قام وترك مجلسه حتى أسأله الجميع هذا عيار كام. يعني عنده من المنطق ومن الحجة ما يقنع بالآخرين. قويا جدا كان ذا منطق شديد وذا حجة غالبة، ومع ذلك استخدم عقله هذا للدفع عن الدين وللذب عن حياض الشريعة. لما جاءه بعض الملاحدة وكان أبو حنيفة سيفا مسلثا على رقابه، لأنه كان قوي الحجة، هم كانوا يستخدمون العقل، العقل المجرد عن النقل، المجرد عن كل الحدود، العقل الفاسد يعني غالبا في ذاته عندهم. نعم يأتون بشبه عقلية قد يعني تروق الجاهل، لكن أهل العلم يبصرون أن هذا لعب وهذه كلها يعني ألعاب الصبيان. فكان أبو حنيفة يناهزهم ويناهضهم في مثل هذا الأمر بالعقل السليم المنضبط بالشرع، فيفسد عليهم طرائقهم ولعبهم بعقول الناس. نعم. فكانوا يضيقون به ذرعا وودوا لو قتلوه. فذات مرة ظفروا به جالسا على شط البحر على شط النهر، وقالوا: الآن نقضي على أبي حنيفة. فلما دخلوا على أبي حنيفة قال لهم، قالوا: خلاص انت سلم نفسك يعني ميت ميت. قال: طب انا ابن عول كان عندي مشكله، كان في واحد سالني سؤال صراحه لخبط لي دماغي ومش لاقي له حل حتى الان. مجهود بالعلم والمساله والاجابه. انا ساعرض عليكم السؤال، وابن عول انتوا بقى بكملون انتوا اسمه دوره عقل يا جماعه. كل واحد منكم دماغه قد كده، فشغلوا دماغتكم وقولوا لنا حل المساله ديت ايه، وانا بقى اموت الى رحمه الله تعالى. قال: والله ماشي يلا مش مشكله، نفسك في ابنك ممكن احقه لك. فقال لهم عن مساله حلوها لي وموتوني. قالوا: قول. قال: بينما أنا جالس في موضعي هذا إذ جاءني رجل فزعم لي بين أنه بينما هو جالس على شط البحر إذ رأى الحديدة يأتي من هنا ومن هناك، حيث عمال يطير في الهواء لوحده كده، ثم أخذ يقطع نفسه وينحت نفسه على هيئة مسامير. حلو، قالوا: حلو أوي. ده هو كده يجاري القوم. العقل يجاري القوم، يرد عليهم بالعقل في مسألة منطقية يعني، بس يثبت بها أمور الشريعة، لأنهم جماعة عقلانيين مش عندهم، لا يؤمنون بالله، هم ملاحدة، لا عندهم لا رب ولا كتاب ولا دين ولا كلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين. فقال لهم: بينما رجل جالس على شط البحر إذ رأى المسامير تجري من هنا ومن هناك. نعم. ثم رأى الشجرة يجري، الأشجار جاية تجري برضو، وأخذت تقطع نفسها ألواحا وحدها من غير أن يفعل ذلك بها أحد، حتى صارت ألواحا مستطيلة، ثم جمعت بعضها إلى بعض من غير جامع، ثم جاءت المسامير فدقت أنفسها في الخشب وحدها ولم يدقها داق، حتى استوى السفينة عظيمة بارعة الصنع. قال: وحدها؟ قال: نعم وحدها، ليس لها أحد يصنعه، ما لها صانع ولا لها نجار ولا سباك ولا كلام من دخلس. قالوا: وبعدين؟ قال لهم: ثم أخذت هذه السفينة تذهب إلى شط البحر الآخر، فتجد البضائع على الشط، فتأخذها بنفسها السفينة وتقعد تحملها وترصها براحتها خالص وتزبطها وتربطها، ثم تنقلها إلى الشط الآخر فتفرغها وحدها، وتذهب هكذا ذهابا وإيابا في اليوم مئات المرات، وليس لها ربان، حتى ما فيهاش قائد ولا فيها عمال ولا كلام من ده خالص، والبحر من حولها يتلاطم والموج يتفاقم. الأمر يعني قالوا: خرفت يا أبا حنيفة. وعايز يرد يقول لهم يعني أنتوا بتقولوا أن الكون ده نعم خلق نفسه. بقى في حد يظن مثل هذا الظن؟ بقى في سفينة تجري من غير ربان وتفعل كل هذا؟ فقال: يا قوم أنتم تستبعدون هذا في سفينة صغيرة. نعم. تجيزونه في هذا الكون العظيم، سماءه وأرضه وشمسه وقمره بحاره وجباله، كيف يجري كل هذا من غير خالق ومن غير صانع ومن غير مدبر؟ فأقروا له بقول ورجعوا إليه جميعا تائبين وأسلموا وتابوا لله عز وجل. هذا رجل عبقري لكنه استخدم العقل وهذه العبقرية في الدفاع عن الإسلام، ولهذا عز وعز عقله. لكن ذلك الذي يستخدم عقله في خلاف ذلك يزل، كما قال ذلك الرجل الأعمى البصر والبصيرة كما يقول عنه القحطاني: تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، ولقد نظمت قصيدتين لذمه أبيات كل قصيدة 200. القحطاني نظم في أبيات المعري 400 بيت ذم وهجاء. قال هذا المعري وكان من الأعبقرة، كان ذكيا من أذكياء العالم، أبو العلاء المعري الشاعر الشهير. نعم معروف. نعم اللي هو فكان فيما قاله وكان له كلام كثير يجري مجرى الإلحاد يعني. قال مرة يستخدم عقله في هذه الأمور الشرعية، وانظر كيف أدى به العقل إلى أن فسد دينه ورد على العلماء ردا مفجعا يعني. قال هذا الرجل يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ماذا لها قطعت في ربع دينار تحكم، ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. بيقول يعني بيسخر من هذا الحد. بيقول إن أنت بتقول الآن عندكم إن الواحد لو قطع يد رجل فإنه سيدفع ديتها 500 دينار ذهبا، دية اليد 500 دينار ذهب. ونفس اليد هي لو سرقت بيضة هتقطع، لو سرقت ربع جنيه ولا بتاع ربع دينار ساعتها يعني ربع دينار تقطع بذلك. فبيقول إن يد بخمس مئين 500 يعني 500 500 عسجاد يعني ذهب 500 دينار ذهب ودية تدفع لها الدية يعني، ما بالها تقطع في ربع دينار ونفس اليد تقطعونها في ربع دينار، سرق سارق ربع دينار تقطع يده وهذا يد قيمتها اصلا 500 دينار ذهب، ايه التناقض دوت؟ ثم قال يعني هو بيتكلم بقى يقول انا مش قصدي يعني اتحكم واتهكم على الشرع، تحكم ما لنا الا السكوت له. نقول ايه بقى كلام ربنا يعني كأنه يعني هنعمل ايه، هنعمل كلام ربنا هنضطر نسكت. فقال تحكم ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار. فرد عليه بعض اهل الشريعة ردا حسنا مفحما يفهمه اولو العقل والمنطق ويتناسب مع مجريات العقول، لكن تضيق عنه صدور الملاحدة والزنادقة والعلمانيين وضعاف النظر عموما يعني واصحاب العقل الفاسد. فقال له: عز الامانة اغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمتها الباري يعني. كمل له البيت عشان هو أمين. نعم إيده بقت عزيزة بالضبط كده، وبقى لها ثمن لما خان رخص وهذا ما قال بعضهم. نعم. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. شوف الحكمة هذا عقله الرقي في النظر. نعم استخدم عقله فيما ينفع لا فيما يضر بالضبط. فهو المسألة ان احنا مش لا أبغي من احد من الناس ان يتعلق كثيرا بمسألة اعمال العقل في كل شيء، وبعض الناس اعرفوا قلقا كثيرين صلى الله ان يهديهم. أمين. هم يعني يرتبون الشريعة على العقل، ان كان الكلام ده يدخل دماغه ويعمل به. بعضهم انكر عذاب القبر وبعضهم انكر الشفاعة. هذا ينبغي ان ينكر الله الذي ينكر عذاب القبر لانه ما رأى ولا يصدق بأمور الشريعة، لو أنه جرى على هذا المنوال أنه يعمل عقله في كل شيء وما يراه فقط هو الذي يؤمن به، فهذا سيجره ذلك يوما ما إلى الإلحاد الكامل. نعم. كما وقف بعض الأساتذة يعلم بعض تلامذته في أمريكا. كانت في نفسي هذه. نعم. طيب. الواقع تفضل يا دكتور. لا لا لا لن يكون لن يكون أنا جئت لأتعلم. بارك الله فيك الله في لي ولك. فكما قام أحدهم يعلم الإلحاد تلامذته في بعض المدارس في. نعم. أمريكا أو في غيرها، فقام الأستاذ وهو يريد أن يدرس الكفر فيقول لهم: هل ترون هذه السبورة؟ قال تلاميذ: نعم. قال: إذن السبورة موجودة. قال: ترون هذه المنضدة ترابيزة؟ قالوا: نعم. قال: إذن هي موجودة. ترونني؟ قالوا: نعم. قال: إذن أنا موجود. ثم أتاهم بالطامة وقال: هل ترون الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: لا، فين ربنا؟ مش شايفينه صحيح. قال: إذن الله غير موجود. وقام أحد التلاميذ أثبت جنونه. نعم تعالى. أنطقه الله أن هذا نداء الفطرة. نعم. وقال لتلاميذ: هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لا. قال: إذن عقله غير موجود، هذا إنسان مجنون. رد عليه من نفس منطقه بالطبع. يعني هو عايز يبين أن كل اللي هو الإنسان بيشوفه هو اللي موجود وكل ما خفي عنه ليس موجود. فبالتالي العقل احنا ما بنشوفوش يبقى مش موجود. بالطبع. وكذلك الروح، يبقى احنا كنا أموات. نعم. أين الروح؟ هل يستطيع أن يحدد مكان الروح أو مكان العقل؟ العقل هل هو في الرأس أم في القلب؟ هذا كلام اصلا يعني فيه نظر طويل. فالذي لا يعرف اين عقله ولا يعرف اين روحه ولا يعرف عن نفسه شيئا، كيف يحكم عقله في الله عز وجل وفي شرع الله وفي شعائر الله وفي الحدود؟ نعود الى الرموز التي. نعم. في شعائر الحج. نعم. يعني نحن نطوف ونحن نسعى ونرجم حجاره ونقبل حجر ونهينا ان نسجد لحجر. نعم. يعني حجر قبلناه وحجر رجمنا وحجر طفنا حوله وحجر يعني نهينا عنه. نعم. فنريد أن نقف على هذه الرموز ولكن بعد هذا الاتصال. فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. الله يرحم بحضرتك. تفضلي. أنا أشكر قناة الحكمة وأشكر الأستاذ الشيخ محسن يعقوب وأشكركم كلكم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك ودكتور مازن من أول. ربنا يبارك فيكم يا رب. ربنا يحفظك. بالإيمان يا رب. اللهم آمين. بقول لحضرتك أنا دلوقتي أنا معايا فلوس بس الفلوس ديت جمعية معلش. وبعدين الفلوس دي هادي عايز نفسي أجيب أضحية بيها. فلما اجيب الاضحيه ديت ممكن انا يعني افرق قد ايه واشيل قد ايه؟ بارك الله فيك، السؤال واضح. اختنا تسال ولكن احنا اتفقنا قبل الحلقه ان احنا سنرجع الاجابات في نهايه الحلقه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. وان شاء الله سنجيبها باذن الله. ان شاء الله. نعود الى هذه الرموز. نعم. ونريد ان نعيش مع شعائر الحج. نعم. ربنا يحفظك. والله يعني أمر الرموز هذا أمر في غاية الأهمية، لأن الرمز ليست قيمته في شكله ولا في الموجود منه بقدر أن قيمته فيما يدل عليه ذلك الرمز. يعني أضرب مثالا يسيرا جدا للناس حتى يستوعبوا هذا الأمر. الآن مثلا كل دولة لها علم، هذا العلم عبارة عن قطعة قماش لا تسوي شيئا، لكن هذه القطعة تسوي عند المواطنين من كل دولة من الدول شيئا كثيرا، ليس لمجرد أنها قطعة قماش ولكن لأنها تدل على أن هذا العلم هو مقام هذه الدولة، قيمته هو الدولة نفسها رمزه. ولهذا مثلا لو سقط سقطت الدولة في حرب أكتوبر. لا. كان الجنود حريصين أن يرفعوا علم مصر على الضفة الأخرى للقناة، وكانوا يقتلون في سبيل هذا كثيرا جدا، يقوم يرفع علم ثم يقتل وآخر يمسكه هكذا، لأن رفع العلم هذا رمز، رمز كبير جدا. نعم. فقيمة الرمز ليست في شكل الرمز ذاته ولكنها فيما يؤدي له ذلك الرمز. وهذا يدل على إيه؟ هذا يذكرنا بماذا؟ ويعني من أحسن ما يمكن أن نستعرضه في سبيل إحياء هذه الرموز ذلك الحديث الماتع الذي خرجه البخاري من حديث عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب السختياني وعن رجل آخر معه كلاهما عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال وقص قصة هذه المشاعر وهذه الشعائر من أولها. قال كان أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. وهذا رمزه والآخر وشيء يعني نعرف له سبب. نقول المتن ولكن الشرح يكون عقب إن شاء الله استقبال الاتصال، ولكن أدبا تأدبا المتن يطول حوالي 4-5 صفحات. لا نحن نأخذ الاتصال ونعتذر لفضيلتكم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. تفضل. أنا الشيخ. مرحبا. تفضل الشيخ اسمع. الله يحفظنا وبالبرنامج بتاع حضرتكم يعني ومفصلين بقناة الحكمة كلها وربنا يبارك لنا. بارك الله فيك. ادعو لنا بالإخلاص يا أخي. وفي الشيخ يا رب. ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك. وكلهم طيبين. وأنت طيب حضرتك. هل من سؤال؟ أه إن شاء الله. تفضل. بالنسبة لو واحدة مثلا راحت تحج. نعم. ونزل عليها الحيط مثلا، هل ينفع تطوف أم لا؟ بارك الله فيك. سيجيبك الشيخ إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة بإذن الله. نعود إلى حديثنا. نعم. ونحن سنقرأ فقرة فقرة ثم نشرح ما تيسر منها حتى إن حديث طويل جدا. نعم. وقد لا تسعه هذه الحلقة يعني. نعم. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل عليه السلام، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. نعم. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضع حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا. نقف عند دي الأول ونقول الكلمتين اللي فيهم حتى نبين كيف كان أمر ذلك المنطق، ثم ننتقل إلى لقاء إبراهيم عليه السلام وهاجر. حفظكم الله. نستأذن في هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك. وأنت طيبة يا فندم، تفضلي. أنا حجيت في سنة من السنين. ربنا يتقبل. يا رب اللهم أمين. كانت والدتي معايا بس كنت على جهل من شعائر الحج، لأن أنا كنت في السعودية أصلاً وبعدين كنت على جهل من نعم. الحج يعني. فجت والدتي معايا وإحنا في عرفات لقيت والدتي وقعت مني أغمى عليها. فأنا للأسف يعني لطمت على خدتيه، اعمل ايه عشان اكفر عن ذنبي ده؟ لان انا لا بنام لا ليل ولا نهار، اعمل ايه؟ بارك الله فيكي، وان شاء الله يجيبك الشيخ ان شاء الله في نهايه الحلقه باذن الله. ان شاء الله. اللهم تقبل. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. اللهم آمين. وأن يغفر لنا. نعود إلى حديثنا وإلى يعني تفسير الجزء الأول أو هذا المقطع من الحديث. قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. المنطق هذا هو رباط يشد على الوسط، كان النساء يصنعنه قديما. وأصل قصة هذا المنطق اللي هو الحبل دوت أو الحزام الذي يربط على وسط المرأة، أصل هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام لما وهبت له سارة هاجر وكانت خادمة لها في أول الأمر، لما وهبتها له فولدت له إسماعيل عليه السلام، غارت منها سارة، وهذا شأن النساء، ليس على وجه الأرض امرأة إلا وتغار، أمر جبلي. نعم نعم، لكن الغيرة منها ما يحبه الله ورسوله. نعم. ومنها ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما فعلت ذلك، لما ولدت هاجر بإسماعيل عليه السلام، غارت سارة فأقسمت لتقطعن منها ثلاث قطع من لحمها، فاتخذت هاجر هذا المنطق الحزام دوت ولبست ثيابا طويلا يجر على الأرض وغطف في وسطها، حتى إذا مشت هذا الثياب من طوله يعفي أثره، يغطي على أثار قدميها، ولا تستطيع سارة أن تعرف موضع هاجر. خايفة منها يعني. وجاء بعض الروايات كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أن إبراهيم قال لها: أحل من قسمك، فافعل انت قلت تقطع ثلاث قطع منها، فاثقبي أذنيها واخفضيها. اثقبي أذنيها معروف ثقب الأذني للنساء، والخفاض اللي هو الختان. نعم. لكن يعني أمر يطول الكلام فيه. نعم. لكن منبه تنبيها عاما أن ختان النساء مشروع. نعم. لا محالة. ضفت عليك. ولم يقل أحد قط من أهل العلم قديما ولا حديثا بمنع، بل الأمة كلها، قول الشافعية والحنابلة والمفهوم من كلام الأحناف ورأي بعض المالكية أنه واجب على الرجال والنساء. نعم. وذهب بعض المالكية وبعض الأحناف إلى أنه سنة على النساء، ولكن الجميع متفق على وجوبه على الرجال. فالمرأة بالنسبة للختان ليس لها إلا قولان: إما فرض وإما سنة. نعم. لكن من يقول أنه بدعة أو حرام، هذا كلام ما قال به مسلم قط. نعم. حتى هذه الساعة، إلا من إلا يعني من من من زل وضل وابتعد عن سواء أهل عن سواء السبيل وخالف أمة المسلمين. لا. حتى شيخ الأزهر شيخ الحق رحمة الله تعالى عليه ألف كتابا مشهورا، هذا الكتاب وكانت توزعه مجلة الأزهر في الثمانينات، اسمه الختان أحكامه وآدابه، وذكر فيه هذا الكلام وقال: ليس هناك من المسلمين أحد يقول الختان غير مشروع، بل هم إما على أنه واجب أو على أنه مستحب. وكما قلت رأي الجماهير كالشافعية والحنابلة. وبعض مفهوم من كلام الأحناف، الأحناف يقولون إذا أهل قرية منعوا الختان فينبغي على الإمام أن يقاتلهم. فمفهوم من كلامهم هذا كما يقول الشيخ الحق أنه واجب عند جماهير أهل العلم. بارك الله فيكم. نرجع لكلامنا. نرجع للكلام قبل أن نعود ونرجع نتخذ هذا يعني استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا خانة. عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب. أنت طيب حضرتك. والله انا كان عندي سؤال اذا سمحتي. تفضل. كان والله انا عندي نذر وعندي اضحيه، وكان اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم عقيقه، فهل ينفع حضرتك ان انا اجمع ما بين الثلاثه بنيه واحده يعني؟ لا اذا سمحت. يعني النذر والاضحيه والعقيقه. بالظبط حضرتك. بارك الله فيك، السؤال واضح يا خان ان شاء الله. السؤال الثاني ممكن اذا سمحت. بارك الله فيك. والله انا كنت في صيام وفي جماعتي يعني، وبعدين نمت راح عليا الفجر يعني هذا يعني هذا كان بالليل. كان بالليل يا حبيبي. نعم. قبل صلاه الفجر. نعم. وكنت ناوي الصيام، وانا الحمد لله صايم العشر ان شاء الله، التسعه يعني والعاشر ان شاء الله. فانا صحيت على جنابه، هل ولقيت الميه قطع، فما عرفتش ان انا استنجى يعني وكده، فهل يجوز ان انا اكمل اليوم على صيام يعني؟ بارك الله فيك، سؤال واضح يا اخي، ربنا يتقبل ان شاء الله. يجيبك الشيخ ان شاء الله. ان شاء الله تعالى بنحفظك ان شاء الله. احنا وعدنا الناس نجاوبهم يا شيخ ان شاء الله. طيب في اخر الحلقه ان شاء الله. في اخر الحلقه لا ما لسه في وقت ان شاء الله. نرجع لقضيه هاجر وساره. المنطق. نعم نعم. المنطق. المنطق المنطق هو كما قلنا الحزام. نعم. تشده المراه على وسطها وطبعا بيكون في غالب بيكون في ثياب طويل، يبقى شوف النساء هم من اول السيده هاجر تجر ثيابها خلفها، الثياب تجر خلف المراه حتى نعم. تعفي اثرها، لا يعرف احد كيف نعم. ذهبت ولا اين ذهبت، فاتخذت تعفي اثرها على ساره. ثم جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيل وهي ترضع، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. طبعا في هذا الوقت لم يكن المسجد قد بني أصلا ولا زمزم، نعم، لكن هو ما بالتقريب الصورة يعني. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، وضع معهما جرابا من تمر وسقاء من ماء. ثم قف إبراهيم راجعا، خذهم جابهم من الشام، قيل على البراق وقيل بغير ذلك، ووضعهم عند في مكان البيت الآن في مكة في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء وليس فيها أحد قط على الإطلاق، صحراء. وترك امرأته وأم ولده وولده الرضيع الذي ليس له غيره ساعة إذ، وتركهما وانصرف راجعا إلى الشام. وطبعا هذا كان كما يقولون بسبب اشتداد غيرة سارة، ما يعني تحملت أن تبقى معها، فأمره الله تعالى أن يأخذها. يعني المسألة بوحي من الله، طبعا الوحي من الله، الوحي هو الأصل. يعني ممكن تكون غير سببا يعني، لكن هي ترتيب الملك سبحانه وتعالى. طبعا أن الأنبياء لا يفعلون شيئا إلا بأمر، نعم. الأنبياء لا يفعلون شيئا إلا بأمر ووحي وترتيب إلهي. فأخذ أم ولده وأخذ معها ولدها الرضيع، نعم. ووضعهما هنالك في هذا المكان الذي عند البيت الحرام. ثم قف إبراهيم منطلقا، راح مروح يعني، رجع. فتبعته أم إسماعيل وقالت له: يا إبراهيم أين تذهب؟ أنت رايح فين؟ وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء. فقالت له مرارا ذلك، وإبراهيم لا يجيبها. إلى أين تذهب؟ إبراهيم لا يجيبها. ثم قالت له في آخر الأمر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، انطلق أنت. تمام التوكل وتمام اليقين، نعم. هذا رمز، نعم. هذه القصة لا تحكى لنا ولا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مش مجرد ان رجل ترك امرأته وولده في الصحراء، مش لذات القصة، نعم. وانما لتلك العبرة التي ينبغي ان يستفيدها كل مسلم وكل مسلمة من وراء هذا الموقف العسير الذي لا يقوى عليه احد قط الا الانبياء، نعم. وامثال هؤلاء فحسب. يأخذ امرأته في مكان صحراء جرداء ليس فيها احد قط، ويأخذ معها جرابا من تمر وسقاء من ماء، ويتركها هي وابنها الرضيع وينصرف. ثم تقول له تلك المرأة التي هي قلبها قلب 100 رجل، ليس قلب امرأة فحسب، ولو كان النساء كما ذكرنا، نعم، لفضلت النساء على الرجال، نعم. لو أن النساء كلهن كهاجر لفضلت النساء على الرجال، لا محالة. فقالت تلك المرأة: الله أمرك بهذا؟ لما تسأله مرارا فلا يجيبها، تقول له: إلى أين تذهب؟ رايح فين؟ ما يجيب. فتقول له في آخر الأمر، وقد شعرت أنه لا يفعل هذا بها إلا لأمر إلهي، نعم. أنه مش ممكن يفعل بها هذا الأمر ويتركها في هذا المكان الأجرد إلا إذا كان مأمورا بوحي. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت تركته وانصرفت إلى شأنها تنتظر فرج الله تعالى. عندها بشارة، أمر من الله، الله لن يضيعها. هذه الثقة في الله عز وجل، نعم. الثقة التي فقدها كثير من الناس الآن. غالب الناس يريد أن يرى كل شيء بيديه، يعني ما يصدق الوعد الإلهي ولا ما وعد الله به عباده الصالحين. إذا وعدوا على فعل خير بثواب عاجل أو آجل لا يكاد يصدق، ولا يرى إلا ما تراه عينه. أنا يعني أحين اليوم وميتني بكرة، طيب مثلا تصدق ولك بصدقة 10 أمثالها ولن ينقص مالك، لا يصدق هذه أبدا. وإن صدق يعني يكون تصدق كده يعني، هو يعني باللسان من باب يعني المجاملة، ولكن الفعل يخالف، هو يجامل الله ورسوله، لكن الله تعالى قد أمر بذلك ووعد، وإذا وعد ليخلف الميعاد. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم بالله عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ثم ذكر وقال: ما نقص مال من صدقة. ونفسهم يقول: أقسم لكم بالله على هذا، يعني يا من تشكون أن مالكم سينقص بسبب إخراجكم الصدقات منه، أنا أقسم لكم بالله أن مالكم لن ينقص. حيخرج شخص يقول لك بالعكس ينقص، كانوا 1000 ثم صاروا 800 أو صاروا 900، أخرج منهم 100 لله بقوا 900، وهذا كأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. لك فهم قال إزاي دي؟ هو قال لك أنت بتقول مش هينقص، وهو بينقص هو قدامي. أقول له: ولهذا حلف لك النبي، والنبي حلف لك ليه؟ شكبش السدق. والأمر يعني قد ترى فيه استغرابا، فقال لك: ما تستغربش، أنا أقسم لك بالله أن مالك هذا وإن أخرجت منه الصدقات لن ينقص شيئا قط، نعم. ما نقص مال من صدقة. وذلك أن الأصل في الأمر البركة. يعني المال كان صحيح كان ألف، لكن الآن بعد ما صار 800 صارت هذه 800 تقوم مقام الألف. البركة، العبرة مش بكثرة المال، العبرة بالبركة التي يضعها الله تعالى ويطرحها في المال. ممكن شخص يكون كل ما في جيبه 20 جنيها ولكنه قرير العين، هادئ النفس، ليست له حاجة ويشعر بالسعادة، مش عنده حاجة، مش عليه حاجيات ولا التزامات ولا أقساط ولا شيئا من ذلك. وآخر في جيبه 20,000 جنيه ولكنه مسكين وفقير يحتاج الصدقة، لأن هذا 20,000 جنيه ويفكر في العام المقبل القابل وما بعد. هو سلط عليه أبواب الحاجات، فهو معه 20,000، لكن هذه 20,000 أمامها 20,000 باب تستنفذها كلها، ولا يبقى في جيبه شيء، ويبقى في الصباح فقيرا معدما. وهذا صاحب 20 جنيه ستبقى في جيبه لآخر الشهر، ليس عنده حاجة، ومطمئن طعامه مغفور ورزقه مغفور، وقد رضي الله عنه وسد عنه أبواب الحاجات. الحمد لله. فأنت اليقين، هذا اليقين الذي نفقده جميعا الآن في التعامل مع الله عز وجل، ولا يصدقه أحد. أسأل الله أن يرزقنا اليقين وتصدقه تلك المرأة وأحبابك كثر. ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل شيخنا بس سؤال. تفضلي يا شيخ اسمع. في بيقلنا علينا إحنا المسيحيين أو غير المسلمين، بيقل علينا مال رسولهم ما خلاهم عن وثنيتهم يسجدوا أمام حجر. عايز أرد على هذا السؤال. لا عيد الكلام تاني. غير المسلمين مسيحيين يعني بيقول علينا ان احنا وثنيين بنسجد امام حجر، رسولهم ما خلاهمش من الوثنية بتاعتهم انهم بيسجدوا امام حجر، وده اللي احنا بنتكلم عليه، الرموز التي من وراء الحج والشعائر. ايوه. ان شاء الله تعالى الشيخ يجيب ان شاء الله. رد ايه؟ رد ايه؟ فبهت الذي كفر. بارك الله فيك. ماشي، بارك الله فيك. حاضر. ان شاء الله تعالى، وان شاء الله في 10 دقائق لو في حاجة في الحديث في الجزء الأول منه ننتهي منه إن شاء الله، ونرجع الباقي ونرجع الباقي للحلقة الأخرى إن شاء الله عشان نجاوب على طيب. يعني الأسئلة. تفضل حضرتك إن شاء الله. هو الباقي هندخل الآن في موضوع جديد. موضوع جديد. دعاء إبراهيم لهم، وهذا أمر سهل. يبقى إحنا توقفنا عند دعاء أبي الأنبياء إبراهيم لهم. تمام. ثم نواصل إن شاء الله تعالى. طب نبدأ بالسؤال الأول. أختنا معها فلوس جمعية وعايزه تضحي. نعم. وعايزه تعرف التوزيع يكون ازاي. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لكيفيه توزيع الاضحيه، لكن بعض السلف ورد عنه انه كان يقسمها اثلاثا ثلاثه. ثلث يجعله لنفسه، وثلث يرده على اهله، وثلث للفقراء والمساكين. وهذا الامر فيه سعه، يعني من ضاق عليه الامر وراى ان اهله يكثرون، عددهم كبير جدا، وإذا وزع على الأقارب ويعني وإذا قسمها أثلاثا يضيق الأمر عنهم، فهو بالخيار يستطيع أن يعطي أهله النصف مثلا ثم يوزع الربع أو أقل من ذلك. يعني لا بد يجعل فيها جزء لله عز وجل. لا. هذا الجزء كم بالضبط لم يأتي تحديد يرجع إليه في هذه المسألة، بل الأمر متروك كل حسب يعني ظروف كل إنسان. لكن ما ينبغي على المرء أن يخلي أضحيته من شيء يجعله لله عز وجل، وليكثر من ذلك، فإن هذا هو الباقي. نعم. الذي يترك لله عز وجل ويعطى. العبرة مش باللحم، العبرة. نعم. بالذبح بالضبط والنحر. بالضبط. نعم. بارك الله فيك. يعني ما فيش قدر معين. لا، ليس هناك قدر، لكن جرت العادة وتكلم كلام أهل العلم. نعم. خطبة على أنها تقسم أثلاثا، ثلث لنفسه وثلث لأهله وثلث للفقراء والمساكين. نعم. بارك الله. وهذا مناسب يعني. أخونا سأل امرأة حاضت وهي تحج، هل لها من طواف؟ لا طبعا لا تطوف، ولكن تفعل كل ما يفعله الحاج غير. نعم. ألا تطوف بالبيت ولا تصلي. نعم. تمنع من الصلاة والطواف وتؤدي جميع المناسك بلا إشكال إن شاء الله. بارك الله عز وجل. والله أعلم. أختنا التي حجت منذ فترة. نعم. وقالت إن أمها وقعت منها أو أغمي عليها فلطمت خدها، وهي الآن زعلانة أو حدث منها يعني. لا شك أن هذا الفعل من فعل الجاهلية. نعم. ولا يجوز لامرئ قط أن يفعل أن يلطم خده على أي أمر يصيبه. لا في بيته ولا خارج بيته، فكيف إذا كان على عرفة في هذا المكان الشريف. لا. ثم إن يعني هذا الأمر كما قلت وإن كان ذنبا كبيرا لكن الله تعالى غفور رحيم. لا. فمن تاب تاب الله عليه، تكثر التوبة، تكثر الاستغفار، وترجع إلى الله عز وجل وسيغفر لها الله إن شاء الله تعالى كما وعد، لكن لا شيء في حجها إن شاء وليس الله. عليها من شيء على حجها. بارك الله فيك. والله أعلم. أخونا بارك الله فيه عليه نذر ويريد أن يضحي وعنده ما شاء الله عقيقة، ويريد أن يجمع الثلاثة بنية واحدة في ذبيحة واحدة. هذا لا يجوز. لا يجوز. هذا يعني لا يجوز له. النذر نذر. نعم ينبغي النذر نذر. هذا شيء واجب. يلزمه ذبيحة مستقلة. وكذلك الأضحية والعقيقة كل منهما نسيكة مستقلة. يعني كل منهم يأتي له بذبيحة مستقلة. فيذبح ذبيحة لنذره وذبيحة لأضحيته وذبيحة لعقيقته وأشدها عليه إلزام النذر أن النذر واجب. واجب النفاذ على نفسه. واجب النفاذ ليس فيه كلام. لكن الضحية والعقيقة هذه سنة مؤكدة. إن وسع ماله أن يأتي منه بهذه بالضحية والعقيقة فليفعل. وإن لم يوسع عليه وسلم يوسع عليه وعلى المسلمين فليفعل الواجب أولا هو النذر والله تعالى يعينه. يعني يبدأ بالنذر. النذر هو الأصل. ثم بعد ذلك نوسع عليه إن شاء الله صلى الله عليه وسلم علينا وعليه يأتي بالعقيقة والله تعالى يتقبل. الله يتقبل يا رب. أخونا يصوم التسع وأسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومن المسلمين جميعا. أتى أهله نام وهو على جنابة استيقظ هل يتم صيامه أم ماذا يفعل؟ يتم صومه ولا شيء عليه. نعم. ما دام أنه جامع قبل الفجر فلا شيء عليه. لا شيء عليه. صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم. ثم يغتسل ويصلي. فليس في هذا حرج يعني والله تعالى على وعلي. تقبل الله. أختنا التي اتصلت مؤخرا وتقول إن غير المسلمين يقولون إن رسولهم يجعلهم يسجدون لحجر. فهي تريد ردا على هذه الشبهة. يعني طبعا احنا نتكلم عن الرموز في مطلع الكلام يعني. وهذا طبعا هذا كلام فارغ. احنا ما امرنا بسجود الحجر. نعم. ما امرنا باستلامه وتقبيله. نعم. كما قلنا هذه سيدنا عمر بن الخطاب قال عمر كما في الصحيح والله اني لا اعلم انك حجر. لا تضر ولا تنفع. هكذا يقول امير المؤمنين عمر يقول انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. الذي يقول هذا يسجد له أو يعبده. ولولا أني رأيت صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا. هذا اتباع فقط. للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني بيتهم ما يزالش الناس بالحجر وبالطوب. يعني الجماعة اللي بيأخذ هذا على المسلمين عقيدتهم كلها يعني لا تدخل عقل عاقل ولا منطق ذي منطق ولا يقولها لا عقل ولا قلب. يعني قضية رموز. وقلنا في بداية الأمر إن المسألة لا تعرض على العقل إنما هو تعبد. صحيح يعني ليس في هذا السجود. كيف يعقل ليست معلقة النبي الذي يأتي فيحطم أصنام الكعبة كلها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. يأتي بعد هذا ويمرهم بالسجود لوثن. أين الوثن؟ أين الوثن؟ هذا الحجر الأسود ليس وثنا إنما هذه شعيرة من شعائر الله عز وجل التي أمر الله تعالى بها عباده أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا حرج. لأن احنا عرفنا ونعرف أن احنا لا نعبد الحجر ولا نظن فيه خيرا ولا نقول ينفع ولا يضر ولكن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إحياء لهذا الرمز واتباعا لهذه الشعيرة بلا عبادة ولا يعني خضوع ولا سجود كما يزعم الزاعمون. الله تعالى أعلم. ربنا يحفظك. الله يبارك. وأعتذر أن زاحمتك في هذه الحلقة وأسأل الله عز وجل أن يتقبل. اللهم آمين. ونعود ونكرر أن شعائر الحج إنما هي رموز. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يسمعون فيعملون فيخلصون لله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا حج بيته الحرام نحن والمشاهدين جميعا. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أتوجه لفضيلتكم فضيلة الدكتور مازن السرساوي بالشكر فجزاكم الله عنا كل خير. جزاكم الله وربنا يحفظك ومتعك بالصحة والعافية والبركة يا رب. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الحكمة الفضائية صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أوصيكم بالعمل الصالح في هذه الأيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.